أخلينا الجناية من تبعات فيضيع حق أولياء الدم أو يضيع حق المعتدى عليه إن كان طرفا مثلا اعتدى على طرفه قطع يده أو رزده أو ما شابه، وهذا لا يقول به عقل، وحاشا للشريعة أن توافق عليه. طيب ما رأيكم أن نجعل الدية على سيده؟ فهل هذا من العدل في شيء؟ لو جعلنا الدية على سيده يكون هذا من العدل في شيء؟ ما رأيكم؟ شاركونا يعني. نجعله على سيده لماذا؟ تفضل. ممتاز جدا، التفكير منطقي. يقول والله لو كان هذا العبد لو تصورناه بهيمة، جاءت البهيمة واعتدت على بقر قتلته قطعت طرفه، أليسوا تضمنون صاحب البهيمة؟ ألستم تضمنون صاحب البهيمة؟ قلنا بل نضمنه. طيب إذا اجعلوا الدية على زيد، قلنا لا، هذا قياس مع الفارق. طريقة التفكير جميلة وجيدة، لكنه قياس مع الفارق. صحيح اننا نعامل العبد معاملة الدواب والبهائم ونقول هو كالدواب، ولكنه ليس دابة. انظر لما اعتدت البهيمة على بكر او على شيء لبكر، عوضنا من باب ضمان المتلفات وجعلنا هذا التعويض على زيد، لان البهيمة لا تصرف لها، لا عقل لها، لا اختيار لها. لكن هذا العدل له اختيار، فإذا القياس قياس مع الفارق. هو يجمعهما المالية، إن هذا مال وهذا مال، إن هذا يملك وهذا يملك، لكن هذا له اختيار والبهيمة ليس لها اختيار. فالقياس المباشر عليه قياس مع الفارق، والقياس مع الفارق باطل، فلا بد أن نجعله فيه هو. فلا نستطيع أن نقيسه على البهيمة فنجعل الدية عند ذلك، إنما نجعله كما قال عبد الله، نجعله في رقبته. معنى في رقبته أنه يباع فيه ويدفع هذا لبكر، ويدفع هذا لبكر أو لأولياء بكر يعني. تكلم بإذن بس لا أنت غلطان، لأن في هذه الحالة يستطيع زيد يقول والله أنا أريد عمرا، معنى أنه يباع فيه أنه يستطيع زيد سيده أن يقول أنا أريده، أنا لا أستغني عن سعاد ولا عن عمرو، فأنا أبديه، فنعطيه حق أن يبديه، نعطيه من عندي ويبقي علينا، لكنه معلقة برقبته. وإذا لم يرد عمرا ولا سعاد يبقى يباع فيه يعني قيمته تذهب إلى بكر، قيمته تذهب إلى بكر أو إلى أولياء بكر. تعال وانظر إلى شيء آخر، لو كان بكر مثل آخر بعيد عن القتل والجنايات، لو كان بكر قد عامل عمرا، بكر عامل عمرا يعني مثلا باعه شيئا. طيب هو عمرو يملك شيئا، باعه مثلا كتابا بعشرة جنيهات، باع عمرا كتابا بعشرة، معنى ان يبيع عبدا او امة، يبيع له او لها شيئا ويعلم انه عبد او انها امة، انه طغى ان يكون ذلك في ذمته لانه عبد ولا يملك شيئا. اذا كانه يقول ان هذا العبد او هذه الامه اذا تحرر او تحررت فسيكون مدينا بهذه العشره، فهو ارتضى ذمته. ارتضى ان تكون مؤجله الى ما بعد التحرر، الى ما بعد التدبير، الى ما بعد الموت السيد اذا كانت ام ولد، ارتضى الذمه. هذا فرق بين أن يتعلق برقبته كما هو الحال هنا وأن يتعلق بذمته، يعني لقائد أن يقول أبو سيد أن يسأل لماذا لم تعلقت بالرقبة فبيع فيه ولم تعلق بالذمة،